الجي ينطق كما هو حرف الجي مثل كلمة جت نفاثة، أو في ذات وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة. الجي كما هو جي مثل كلمة جوس عصير أو فجر. فالكلمة اللي بعدها كيتشن، باك، كيب، نو، ني. هنا نطقنا حرف الكي يا شباب يا أخوان يا أخوات، حرف الإن، أي صار حرف الكي حرف سايلنت. قاعدة: إذا أتى حرف كي أتى مباشرة بعد حرف إن فإن حرف الكي يكتب ولا ينطق، مثل كلمة نو والني ومعناها يعرف ومعناها ركبة أو يركع. فالكلمة اللي بعدها ليمون، الكلمة اللي بعدها ليك معناها بحيرة، ليك وليس لاك، تنطق ليك. بالنسبة لحرف ال بعض الحين يكتب لكنه سايلنت إذا أتى مباشرة بعد حرف دي ولم يأتي شيء بعده، زي كلمة وود، شوت، كود، أو إذا أتى مباشرة بعد حرف الإم مثل كلمة كام أو بام. كام، كام داون، كام داون معناها اهدى، بام معناها اللي هي النخلة.